شبكة سما الإنشادية تقدم أمسح دموع والرجول تغوي شموع لون ظلام ليش الفضوع ليش الركوع زاد الدموع وانت بمكان أمسح سهلة ترى ترجع مكانك خلي الحزن لا ما يفيد. شبكة سما الإنشادية داموا البعض أخوان حارس من رحمن ما غرهم شيطان يوم شبكة سما الإنشادية شبكة سما الإنشادية يا أخي ما أنت في معركة التاريخ وحدك كل ساع ها هنا يقصد في الحلبة قصدك همه أن يصف السجن وقصر الظلم ينداك ويسود الأرض عدل يقفل الأحرار شرعا ويسود الأرض عدل يقفل الأحرار شرعا حصريا على شبكة سما الإنشادية. تعبنا الحرب والحرمان سئمنا أن نعيش هوان عذاب فينا لا يرتاح وقلب ينثر الأحزان. تعبنا الحرب والحرمان سئمنا أن نعيش هوان عذاب فينا لا يرتاح وقلب ينثر الأحزان. صغار والنفوس كبار تتوق لعيشها بأمان ننادي الطيب والإحساس ننادي فيكم. حصريا على شبكة سما الإنشادية يا من يرى